بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما حال حديث يا أخوان؟ لئن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، أو أن يمس ماذا؟ امرأة لا تحل له. حديث من هذا ومحال إخوان؟ حديث من معقل من يسار، ما حاله؟ ها؟ الراجع فيه ماذا؟ الوقف، أي من قول معقل لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي تفرج برفعه وما أصاب؟ من الذي تفرج برفعه وما أصاب؟ الراجع فيه الوقف. عندما ها؟ من؟ بشير شداد، هذا بشير بن عقبة، هذا ثقة، لكن الذي تفرد برفعه شداد بن من؟ نوس شداد بن ماذا؟ بن سعيد الراسبي، هو الذي ماذا؟ تفرد برفعه. شداد بن سعيد الراسبي خالفه ماذا؟ بشير بن عقبة، وهو أوثق منه، وذاك صدوق. الراجع فيه الوقف، الراجع في هذا الحديث ماذا؟ الوقف. هل مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة؟ من الذي قال هذا؟ أنها ما مست؟ عائشة رضي الله تعالى عنها عند المبايع ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبايع باللفظ بالكلام لا باليد. وكيف نفعل بالحديث الجارية الذي كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتقضي ويقضي حاجتها؟ ها؟ تحمل على انها صغيرة، تحمل على انها صغيرة، تحمل على انها ماذا؟ صغيرة. مس المرأة الذي لا تحل الإنسان من المحرمات الذي يحرم تحريم مقاصد، أو من المحرمات الذي يحرم تحريم وسائل؟ ها؟ الذي يقول تحريم وسائل ايش الدليل؟ والذي يقول تحريم مقاصد ما الدليل؟ هو حرام، لا شك انه حرام، لكن حرم تحريم مقاصد او تحريم وسائل؟ ها؟ ما الدليل؟ ها؟ ايش يا اخي؟ ها؟ لكن قصدي اولا، لماذا حرم تحريم وسائل لم يحرم تحريم مقاصد؟ من يذكر ضابط ابن القيم رحمه الله؟ نعم، في نفسه لا يعتبر مفسدة، في نفسه لا يعتبر مفسدة، ولكنه ذريعة إلى المفسدة. فمس المرأة من يعني المحرمات الذي يحرم التحريم وسائل. لهذا العلماء يقولون إذا جاءت الحاجة والمصلحة لا حرج، واضح؟ فأثناء المبايعة قد تبايع امرأة لكن ما تدري ما هي، أو قد تشهد امرأة فلا بد أن تكشف للحاجة والمصلحة. هذا من قبيل ما حرم تحريم الوسائل، لا من قبيل ما حرم تحريم المقاصد، لأنه في حد ذاته إلى الآن ما في مفسدة، والمفسدة هي ماذا؟ والذي حرم تحريم مقاصد هو الزنا، أن بعد ذلك يعني ماذا؟ اختلاط الأنساب، إفساد الفراش إلى غير ذلك. فهذا مما حرم تحريم ماذا؟ وسائل لتحريم ماذا؟ مقاصد. إذا جاءت الحاجة والمصلحة الراجحة، كما مر معنا في النظر إلى المرأة الأجنبية في أثناء الخطبة، إذا أراد أن يخطب ماذا؟ امرأة، إذا أراد أن يخطب ماذا؟ امرأة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال: وإن بلغه رجل سلام آخر استحب له أن يقول عليك وعليه السلام. وإن بلغه، وفي هذا سنة من السنن، وهي ماذا؟ استحباب بعث السلام، استحباب بعث السلام. هذه سنة من السنن، يعني يأتيك إنسان فتقول سلم لي على فلان، في استحباب بعث السلام، في استحباب بعث السلام. لهذا جاء في مسلم من حديث ماذا؟ في مسلم في قصة خديجة رضي الله تعالى في الصحيحين، أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ على على خديجة ماذا؟ السلام من ربي ومني، من ربي ومني، هذا في الصحيحين فيما يتعلق بالسلام على خديجة رضي الله تعالى عنها. وهكذا جبريل أيضا ماذا؟ بلغ يعني سلامة ماذا؟ عبر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها. ففيه استحباب بعث السلام، ففيه استحباب بعث ماذا؟ السلام. ثم تأتي بعد ذلك المسألة الثانية، وهو أن لو أن إنسانا بعث معك السلام، هل يجب عليك أن تبلغ السلام لمن يعني ماذا بعد ماذا إليه؟ هل يجب عليك أو أن هذا من قبيل الاستحباب؟ هذه المسألة اختلف فيها ماذا العلماء. قال العلماء، وهذا هو الصحيح تفصيل في المسألة، أنه إذا التزم أن يبلغ السلام وجب عليه، يعني كأن يقال بلغ ماذا السلام، يقول أنا سأبلغ سلامك ماذا لفلان، أنا سأبلغ ماذا سلامك لفلان، أو إن شاء الله أنا سأبلغ ماذا سلامك ماذا لفلان. ماذا يقول العلماء في هذه الحالة؟ يجب عليه أن يبلغ، لأن هذا يقوم مقام الأمانة، هذا يقوم مقام ما اؤتمن عليه ماذا الإنسان، فالواجب عليه أن يؤدي الأمانة، الواجب، لأن الأمانات قد تكون محسوسة وقد تكون ماذا معقولة، مثل السلام، هذا إنسان ائتمنك وقبلت الأمانة، هذا إنسان ائتمنك وقبلت ماذا الأمانة، ما الواجب؟ الواجب أن تؤدي الأمانة. الصورة الثانية، قد يكون السلام من قبيل الوديعة لا من قبيل ماذا الأمانة، كأن يقول لك قائل مثلا بلغ ماذا سلامي لي فلان وتسكت أنت، هذه أشبه ما يكون بالودائع، فلا تكون ماذا لازمة، لا تكون ماذا لازمة. فرقوا بين السلام بين أن يكون أمانة وبين أن يكون ماذا وديعة. في الصورة الثانية إنما يستحب، وفي الصورة الثانية إنما يستحب، وفي الصورة الأولى ماذا يجب، وهذا قول المحققين من العلماء، خلافا للإمام النووي رحمه الله تعالى الذي أوجب تبليغ السلام مطلقا سواء كان أمانة أو وديعة. لكن من فصله الصحيح، من فصل في هذه المسألة والصحيح، أنك إذا قبلت هذه الأمانة، قبلت هذه الأمانة وجب عليك أن تبلغ ماذا سلامة، وإذا سكت كانت من قبيل الودائع التي لا يلزم الإنسان بأنه ماذا أن الإنسان يؤديها، لأنه لم يقبل إلى الآن، لأنه لم يقبل ماذا إلى الآن. فقال العلماء يستحب في هذه الحالة، والأولى والأكمل، والأولى والأكمل أن يقول إذا سأل عني فلان فسلم عليه، إذا سأل عني فلان فسلم عليه. فالإنسان قد ينسى، سبحان الله قد ينسى، فيذكر حينما حينما يلتقي ماذا به فلان يتذكر، إذا سأل عني ماذا فلان فسلم ماذا عليه، فلما يسأل يقول آه تذكرته فلان يسلم عليه، فلان يسلم عليه، حتى لا تقع في هذا الحرج ما بين كون مستحب وما بين كون ماذا واجب، وهو تبليغ ماذا السلام. فعلى كل تبليغ السلام هذه سنة من السنن، يستحب بعث السلام، يستحب ماذا بعث السلام، ثم بعد ذلك تبليغه إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا. فإذا التزم الإنسان، إذا التزم ماذا الإنسان وجب عليه أن يبلغ، وإذا لم يلتزمه الإنسان وإنما سكت يستحب لماذا أن يبلغ ماذا سلام هذا الإنسان الذي يعني بعث معه السلام، بعث معه ماذا السلام. قال عليه رحمه الله وإن بلغه رجل سلام آخر، الرجل ما يختص بالرجال، حتى في النساء هذا عام في الرجال والنساء، وإن بلغه رجل سلام، رجل سلام آخر استحب له أن يقول عليك وعليه السلام. يشير إلى حديث عائشة وحديث خديجة رضي الله تعالى عنها. في حديث عائشة خارج الصحيح، فيه أنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سلام جبريل، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عليك وعليه السلام، هذا خارج الصحيح، خارج صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم ما فيه وعليك، عليك وعليه، فتحتاج إلى بحث، لعل شاذة، لعل هذه اللفظة ماذا شاذة. وجاء أيضا ماذا في قصة ماذا خديجة رضي الله تعالى عنها، وتحتاج إلى نظر حتى نجعل هذه السنة من السنن، حتى نجعل هذه السنة ماذا من السنن. ولكن إن لم يثبت حديث عائشة وحديث ماذا قصة خديجة رضي الله تعالى عنها، فهل يعني يستحب أن الإنسان يقول عليك وعلي ماذا السلام؟ قالوا لأن عليك المقصود به الدعاء، المقصود به ماذا الدعاء، فسلم عليك ماذا فلان يدعو لك بالسلامة، فأنت تدعو لهذا المبلغ أيضا ماذا بالسلامة، هذا من قبيل الدعاء العام، عليك المقصود عليك ماذا السلامة، تدعو له بالسلامة، تدعو له ماذا بالسلامة، فهو مقام دعاء، فهو مقام دعاء. فبعض العلماء يقول إن كان الحديث الوارد في قصة عائشة في قصة خديجة رضي الله تعالى عنها، لكنه يستحب من حيث ماذا العمومات أن تقول عليك وعليه السلام. وإذا اجتزأت يعني بقولك ماذا عليه السلام يكفي، كما في مسلم حديث عائشة ما في إلا أنها قالت وعليه السلام، وعليه ماذا؟ السلام. خارج مسلم عليك وعليه ماذا؟ السلام. لهذا قال العلماء يجوز الإنسان أن يقول هذا تارق ويقول هذا ماذا؟ تارق، وإلا بثبوت ماذا؟ الحديث، لأن المسألة مقام دعاء، لأن المسألة هي من قبيل ماذا؟ الدعاء. عليك وعليه ماذا؟ السلام، هي من قبيل ماذا؟ الدعاء. قال وإن بلغ رجل السلام آخر استحب له أن يقول عليك وعليه السلام. قال ويستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام. وجاءت في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المتهاجرين قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فيه أن الابتداء بالسلام أفضل، فيه أن الابتداء ملا بالسلام من أحد المسلمين أفضل. وهكذا كان أيضا جاء ملا من حديث أبي أيوب في مسلم أن أولى الناس ماذا؟ أولى الناس بالله عز وجل من بدأهم ماذا؟ بالسلام، من بدأهم ماذا؟ بالسلام. لم هو في مسلم لكنه ماذا؟ في سنن أبي داود وهو صحيح، في سنن أبي داود وهو ماذا؟ صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بالله من بدأهم ماذا؟ بالسلام. ففيه فضل البداء بالسلام، ففيه فضل ماذا؟ فضل البداء السلام كما يشير الشيخ عليه رحمه الله. قال ولا يزيد في الرد ولا الابتداء على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه مسألة لابد تتنبهوا لها، هذه مسألة ماذا؟ مهمة جدا. ننظر الأحاديث والآثار الذي ورد فيها. إذا سلم عليك ماذا؟ إنسان فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل لك لما ترد ماذا؟ السلام تزيد ومغفرته ورضوانه وكذلك ماذا؟ طيب صلواته، كما جاءت ألفاظ يأتي معنا الكلام على هذه المسألة، هل يستحب الزيادة أو لا تستحب ماذا؟ الزيادة. مبناها على دليلين، الدليل الأول الأحاديث والآثار، نناقش ماذا الأحاديث والآثار الوارد في هذه المسألة، والدليل الثاني عموم الآية فحيوا بأحسن ماذا؟ منها. هذا حياك السلام عليكم ورحمة الله ماذا وبركاته، أو ردوها بمعنى ترد نفس الله، ترد نفس ماذا الله، لكن بأحسن ماذا منها لابد أن تزيد. في الشيخ الألباني سيأتي مبحث معنا أن الشيخ الألباني قد تراجع عن الأحاديث وضعف حقائق ضعيفة أولا حسنها وصححها ثم تراجع ماذا عنه، سيأتي نقل يعني طلابه ماذا عنه أنه قد تراجع عن هذه المسألة، لكن بقي قال عندي العموم، بقي عندي عموم ماذا الآية، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. فعلى كل الشيخ يقول ولا يزيد في الرد ولا الابتداء، والخلاف الكبير إنما هو في الرد، أما الابتداء ما في إشكال أنهم أنكروه كما سيأتي من حديث ابن عمر ويأتي من حديث عبد الله بن عباس أنهم أنكروا الابتداء، أن تزيد على وبركاته، تزيد ومغفرته في الابتداء. أما فيما يتعلق بالرد هذا الذي حصل فيه ماذا الخلاف، أما الابتداء لهذا الشيخ يجزم في الأمرين، الشيخ يقول ولا يزيد في الرد ولا في الابتداء، وهذا هو الراجح كما سيأتي معنا، ما يقول الشيخ هنا هو الراجح. أما فيما يتعلق بالابتداء فهذا لا إشكال، قد جاء عبد الله بن عباس كما سيأتي معنا أنه أنكر على ذاك اليماني الذي سلم ماذا عليه، لكن الخلاف فيما يتعلق بالرد، لو قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل لك ماذا أن تزيد، هذا الخلاف في هذه المسألة في الرد لا في الابتداء. الشيخ عليه رحمة الله يقول ولا يزيد في الرد ولا في الابتداء على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول المسألة فيها أحاديث، المسألة ورد فيها ماذا؟ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نقرأ يعني الأحاديث المذكورة هنا ونزيد الآثار والأحاديث. أولا ما يتعلق ماذا به السلام، ما يتعلق بالسلام جاء من حديث عمران بن حصين، وجاء من حديث معاذ بن أنس، وجاء من حديث أبي هريرة، هؤلاء يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل ماذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. هذا الحديث حديث ثابت، هذا حديث ماذا ثابت لا إشكال فيه. وجاء أيضا ماذا الثاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عشرون، وجاء الثالث فقال ماذا ثلاثون، أي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي زاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ثلاثون. الحديث هذا ثابت من حديث عمران ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ماذا معاذ ابن أنس، هذه الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت زيادة، والآن سنخرج ماذا قليلا ونرجع إلى أثر عبد الله ماذا ابن عباس في سنن مذهب داود، في سنن مذهب داود عن معاذ ابن أنس عن سهل بن معاذ بن أنس، أي عن سهل بن معاذ عن أبيه إلى آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أتى آخر، هذه الزيادة الآن، ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال أربعون، المبحث هنا، فقال أربعون. هذا الحديث أكثر العلماء على تضعيفه، هذا الحديث أكثر العلماء، حديث معاذ أو سهل بن معاذ بن أنس إلى آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الزيادة على الحديث الذي مر معنا الآن، فيه الزيادة على الحديث، الحديث الأول الذي مر معنا ثابت إلى 30، إلى ما لا 30 حسنة. أما هذا الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل ومغفرة قال 40، ما حال الحديث؟ أكثر العلماء على تضعيف هذا الحديث، وضعف ماذا؟ ابن القيم عليه رحمة الله في الزاد، وهكذا ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح. وعلة هذا الحديث كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله ذكر فيه ثلاث علل، ذكر في هذا الحديث ثلاث علل وأن هذا الحديث لا يثبت. العلة الأولى أنه من رواية ماذا؟ أبي مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون، من رواية ماذا؟ أبي مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون، لا يحتج فيه ثلاث ماذا؟ علل. هذا الحديث فيه ثلاث علل. العلة الأولى ذكر ابن القيم عليه رحمه الله أنه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون قال ولا يحتج به، هذه العلة الأولى. العلة الثانية سهل بن معاذ الذي يروي ماذا؟ عن معاذ إلى آخره، سهل بن معاذ أيضا ممن لا يحتج به. العلة الثالثة قلنا سهل بن معاذ أيضا ممن لا يحتج به. العلة الثالثة سعيد بن أبي مريم يقول في الحديث قال يقول في الحديث أظن أني سمعت نافعا أو نافع ماذا؟ ابن يزيد، يعني بمعنى ما هو متأكد من هذا الخبر. إذن الحديث عل بثلاث علل، فضعف ماذا؟ ابن القيم في زاد المعاد، وهكذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح. أما هذه العلل فقد ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، ذكر ابن القيم عليه رحمة الله هذه الثلاث العلل التي فيها لما قال ومغفرته قال النبي صلى الله عليه وسلم 40، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني ما جاء من حديث أنس في عملي اليوم والليلة لابن السني، ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه في عملي اليوم والليلة لابن السني، وهذا الحديث الوارد بنفس هذا اللفظ ضعيف جدا، ضعف أيضا ابن حجر وضعف الإمام ابن القيم، ضعف ابن حجر وضعف الإمام ابن القيم، فهو ضعيف جدا، حتى الشيخ الألباني قال ضعيف ماذا؟ جدا، فلا يثبت هذا ماذا؟ الحديث، لا يثبت هذا ماذا؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث ما جاء من حديث زيد بن أرقم، الحديث الثالث ما جاء من حديث زيد بن أرقم وفيه ماذا؟ ومغفرته، وهذا الحديث ضعيف جدا. الشيخ الألباني حصل له عليه رحمة الله وهم في أول يعني ماذا؟ إخراج هذا الحديث بسبب ماذا؟ ابن حميد، فظن أنه يعني أحد الرواه المعروفين يعني بالثقة والصدوق، وإذا به ماذا؟ ابن حميد الرازي شيخ البخاري الكذاب المتروك، الكذاب ماذا؟ المتروك، هذا مشهور في التفسير، وهذا مشهور ماذا؟ في التفسير. ثم لما نبه الشيخ الألباني رجع فحكم على هذا الحديث بأنه ضعيف جدا، حديث زيد ابن أرقم وفيه ماذا؟ ومغفرته، هذا الحديث ضعيف جدا، فيه ابن حميد الرازي وهو كذاب، وهو ماذا؟ كذاب، فلم تثبت هذه ماذا؟ الزيادة، لم تثبت هذه ماذا؟ الزيادة. فهذه الأحاديث هي الواردة فيما يتعلق ماذا؟ بالرد، ما يتعلق ماذا؟ بالرد، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني سنأتي على الآثار، سنرجع ماذا إلى الآثار بعد ذلك، أثر ابن عمر، أثر ابن عباس، أثر عمر، سيأتي الكلام ماذا عليها. الشيخ الألباني في أول أمره كان ينتصر لهذه المسألة أنه لابد من الزيادة، فلما وقف على هذه الأحاديث وهذه الآثار ضعف الآثار والأحاديث، ثم تراجع عن المسألة من حيث الحديث، أي من حيث ماذا؟ الألفاظ الحديثية. لكن بقي الشيخ الألباني على اعتقاده أن الآية عامة أيضا، ماذا نقول إذا قال الإنسان ماذا؟ لأن الله يقول فحيوا ماذا؟ بأحسن ماذا؟ منها الإنسان إذا سلم عليك ابتداء فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت لابد تزيد رد ماذا فحي ماذا بأحسن منها، فيقول الأحسن أن تزيد، الأحسن ماذا أن تزيد، الأحسن ماذا أن تزيد. بعض العلماء قال آية هذه لا ما يقال أنه تزيد، وإنما تقف على النصوص الواردة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال على هذا، ولعل المقصود بالآية أنها تحايا أهل الإسلام عموما، أنها تحايا أهل الإسلام عموما، لا يقصد به السلام المعروف هنا، لا يقصد به السلام المعروف ها هنا. فإذا حياك إنسان مثل على سيفتان بتحية جر العرف ماذا بأنه بأن الإنسان يحيى بها، فحي بأحسن منها. هذا الآية عامة ما تتعلق بالسلام الذي نحن ماذا فيه، الذي نحن ماذا فيه. في الشيخ الألباني بقي عنده إلى أن مات عليه رحمة الله هذا الإشكال، قال الآية الأحاديث والآثار الواردة فيها ضعف وقد تراجع عنها، ترك الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهذا كان في آخر عمره، ونقل عنه ماذا طلابه ماذا في آخر عمره كمشهور حسن وربما الحلبي وربما الحويني أيضا من مصر إلى غير ذلك، نقلوا عنه بأنه قد تراجع في آخر عمره، أنه قد تراجع عن هذه المسألة، ولكن تراجع عن ما يتعلق بألفاظ الأحاديث أنها لم تثبت، لكن يبقى عنده الإشكال في معنى الآية وفي عموم ماذا الآية. لما ترجع إلى أقوال المفسرين في عموم ماذا الآية، المقصود بهذه التحية تحية أهل الإسلام عموما، فإنهم قد يحيي يعني ماذا أحدهم أخاه بغير هذه يعني ماذا التحية الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والوارد في سنة النبي عليه السلام الوقوف على هذا، ولهذا سيأتي إنكار الصحابة، سيأتي إنكار ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما ما يتعلق بالآثار، ما يتعلق ماذا بالآثار، فالأثر في موطأ الإمام مالك عن عبد الله بن عباس، أثر صحيح في موطأ الإمام مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس، الأثر هذا صحيح، فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك، وهذا في الابتداء لا في الرد، هذا في الابتداء لا في الرد. قال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره، عمي عبد الله بن عباس، من هذا؟ قالوا هذا اليماني الذي يغشاك أي دائما يأتي إليك، فعرفوه إياه، فقال ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة، كما قال الله عز وجل رحمة الله عليكم أهل البيت، رحمة الله علي رحمة الله وبركاته عليكم ماذا أهل البيت، فاستدل بالآية يقول هذه أعظم تحية حي الله عز وجل بها أهل البيت، هذه وقفت عند ماذا وبركاته، يقول أعظم تحية حي الله عز وجل بها أهل البيت وقفت عند قوله وبركاته، هذا من فقه عبد الله ماذا ابن عباس، ما في زيادة على هذه التحية ابتداء، ما في زيادة على هذه التحية ماذا ابتداء، فأنكر عليه عبد الله بن عباس الزيادة، أنكر عليه عبد الله بن عباس، وهذا بالسند الصحيح، وهذا بالسند ماذا الصحيح، ففي الابتداء ينكر ولا شك، في الابتداء ماذا ينكر على ما زاد وبركاته، ينكر على من زاد ماذا وبركاته، فأنكر عليه عبد الله بن عباس، ومن فقه استدل بالآية مباشرة، وفي الآية دلالة واضحة، فإن أعظم ما حي الله عز وجل به آل البيت هذه التحية، فما زاد على قوله وبركاته، ما زاد على قوله ماذا وبركاته، فهذا يدل على أن الإنسان لا يزيد، فأنكر عليه. وهكذا أيضا يعني جاءت يعني ما يتعلق ماذا بالرد، هكذا جاءت فيما يتعلق ماذا بالرد، ما يتعلق ماذا أيضا ما يتعلق بالابتداء، ما يتعلق ماذا بالابتداء والرد، أيضا ما يتعلق بالابتداء والرد، جاء عن ابن عمر أنه ماذا أنكر، حتى قال له لو عدت مرة أخرى لأفعل بك كذا وكذا، أي فيما يتعلق بالرد، ما يتعلق ماذا بالرد، فقال لا تزد، فقال له ماذا لا تزد على هذا، وهو صحيح عن ابن عمر، وهذا صحيح ماذا عن عبد الله ماذا ابن عمر، أي لا تزيد على هذه ماذا التحية، لا تزيد على هذه ماذا التحية، فأنكر عليه، مع أن في قول آخر لابن عمر فيما يتعلق بالرد لما يتعلق بالابتداء أجاز أطيبه وصلواته، أطيبه ماذا وصلواته، وتحتاج إلى نظر هل ثبتت هذه عن عبد الله بن عمر أو أنها لم تثبت فيما يتعلق بالرد. وهكذا أيضا صح بإسناد ظاهر الثقات، بإسناد ظاهر الثقات ماذا عن عمر أنه قال انتهى السلام إلى قوله وبركاته، لما سلم إنسان فزاد فقال له لقد انتهى السلام إلى قوله وبركاته، إلى قوله ماذا وبركاته، فأنكر عمر على المسلم، أنكر مدى عمر على مدى المسلم الزيادة على هذه مدى على وبركاته، يقول انتهى السلام إلى هذه اللفظة، انتهى السلام إلى هذه مدى اللفظة، فأنكر مدى عمر على من زاد فيما يتعلق بالسلام. وهذا إسناده ظاهر الصحة، قالوا ثقات عن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن فاتضحت المسألة كما قال الشيخ عليه رحمة الله. ماذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله؟ قال ولا يزيد في الرد ولا في الابتداء، لا يزيد في الرد ولا في الابتداء على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهو كما قال عليه رحمة الله. ولهذا ألف الشيخ بن برقس عليه رحمة الله رسالة في موضوع السلام، في أحكام السلام عموما، وأدخل هذه المسألة، وأدخل هذه مدى المسألة، فإن أحكام السلام قد ألف فيها العلماء، أحكام السلام قد ألف فيها مدى العلماء، والمؤلفات الطيبة ورسالة صغيرة للشيخ يعني مدى عبد السلام بن برقس عليه رحمة الله. الشيخ عبد السلام بن برقس ألف مدى رسالة في أحكام السلام، في أحكام معنا سبحان الله موضوع سلام ألف فيه العلماء مؤلفات. لماذا؟ انظر على آداب، نحن 3 أيام أو 4 أيام نمشي فيما يتعلق بأحكام ماذا؟ السلام، وهذا اختصار فقط، وإلا أحكام السلام أكثر من ذلك، أحكام السلام أكثر ماذا؟ من ذلك. فألف الشيخ عليه رحمة الله رسالة مفيدة ناقش فيها الأقوال الفقهية، وناقش فيها أيضا ماذا؟ الأحاديث، ناقش فيها الأقوال الفقهية وناقش فيها ماذا؟ الأحاديث. فعلى كل الذي يعني ماذا نستفيده في مثل هذا المقام أن الشيخ الألباني قد تراجع عن ما يتعلق بتصحيح الأحاديث الواردة في هذه المسألة، لكن بقي معه عليه رحمة الله إلى أن مات عموم الآية. وقلنا أن الآية كما قلنا قد تكون المقصود بها التحية العامة، ليست المقصود بها التحية الواردة في يعني ماذا في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتحية عامة بما يتعارف عليه القوم، فإن لكل قوم ماذا تحية، لكل قوم ماذا تحية، أما التحية المشروعة فانتهت إلى قوله ماذا وبركاته. أما ما يتعلق بالابتداء فلا شك أنه ينكر على الإنسان الزيادة، ما يتعلق بالابتداء فينكر على الإنسان أن يزيد على قوله وبركاته. أما ما يتعلق بالرد هذا يعني قد جاء ماذا عن ابن عمر ويحتاج إلى نظر، جاء ماذا عن ابن عمر وفيه كلام ويحتاج ماذا إلى نظر. أما الأحاديث الواردة فيما يتعلق بالرد فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أفرد فيها العلماء ماذا هذه الرسائل، أفرد فيها العلماء هذه الرسائل ماذا المفيدة، موضوع مفيد جدا، هذا الموضوع ماذا مفيد ماذا جدا، من أجل ذلك ألف فيه العلماء، ألف فيه ماذا العلماء هذه الرسائل.